وعرف ان الرياء حرام وكبيرة من الكبائر وراءه بيطلب العلم منظرة، بيروح يدرس رياء وسمعة، بيصلي التراويح علشان الناس تقول عليه يا سلام ده راجل صالح وعابد، مش ده أقيمت عليه الحجة وارتكب شركا؟ بس ده شرك ايه؟ أصغر، لا يخرج من الملة. واحد بعد ما عرف الأدلة على ان الحلف لا بالنبي ما ينفعش، قالوا النبي برضه وحياة ابويا، بس تيجي تقول له هو حياة ابوك زي رب زي حياة ربنا زي ربنا، يقول لك لا اعوذ بالله، فما يقوم بس ده ارتكب شركا اصغر بس ما يخرجش من الملة. فنقول التقسيم الشرعي الى اكبر واصغر، والى كفر اكبر وكفر اصغر، وكذا الظلم. هو الاسلم لما قالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه، لما نزل قول الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه، فقال ليس بذلك، بظلم بشرك. الم تسمع الى قول لقمان لابني وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. حتى الكفر، انا فاكر مره كان قاعد الشيوخ بره الدعوه يعني بيتكلم على مساله الكفر الازرق، فكان في تكفير ترك الصلاه، هو بيستنكر ذلك جدا يعني. دي مره محاضره زمان في السبعينيات، فقعد يقول لك كفر اكبر وكفر ازرق، بيخرطوا بيخرطوا عمليه تقسيمه على مزاجه يعني. طبعا ده كلام باطل قطعا واقيما، ان اللي بيقسم كفر اكبر وكفر اصغر ده مين؟ مين اللي خرط التخريطه دي؟ مين اللي قسم التقسيم ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا كلمه التخريط انا مش قصدي بقى النوع اللي هو السخريه من الكلمه، هذا اللي هو معنى التقسيم. فدي كلمه فظيعه، ان هي على سبيل الاستنكار، ولولا العذر للتاويل والجهل حتى لو كان شيء كبير نقول ايه؟ نقول ده بيستهزئ بالسنه، بس هو مش واضح لديه ان الايه؟ ان التقسيم ده تقسيم على النبي عليه الصلاه والسلام، وهو طبعا عنده تكفير كفر الكفر وترك الصلاه كفر اكبر قولا واحدا، وده خطا ثاني شرحناه قبل ذلك، لان كفر ترك الصلاه على قولين من اقوال العلماء، منهم من يجعله كفر اكبر ومنهم من يجعله كفر ايه؟ اصغر. ده قول جمهور العلماء، لان الرسول هو اللي قسم التقسيمه دي. قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. قالت امراه منهن جزله وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار؟ قال تكثرن اللعنه وتكفرن تكفرن العشير. ففي روايه تكفرن، قيل اكفرن بالله، قال يكفرن العشير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تخويفا قال يكفرن، وبعدين ايه؟ لما سألوا يكفرن بالله راح جاي موضح انهم يكفرن ايه؟ العشير يعني الزوج. يكفرن الاحسان. هذا كفر دون كفر، هذا التقسيم شرعي اتى به الشرع بخلاف التقسيم الاصطلاحي. مثل الاصطلاح على تسميه علوم الدين توحيدا وفقها وتفسيرا وسيره، هذه تسميات اصطلحوا عليها. لا يجوز ان يقول قائل ان علم التوحيد وكل من الامور الاعتقاديه هو من اصول الدين، فمن خالف فيها في مساله من مسائله صار كافرا، وان علم الفقه وكل من الامور العمليه هو من فروع الدين، فمن خالف في اي مساله فيها لم يكن كافرا. هذا خطا بل باطل بل بدعه. فمساله وجوب صوم رمضان مساله فقهيه، ومع ذلك من خالف فيها فهو كافر. ومسألة التفضيل بين علي وعثمان في الفضل مسألة اعتقادية، ومسألة كون الخضر نبيا أم وليا مسألة اعتقادية، ومع ذلك لا يكفر المخالف فيها اتفاقا. إذن فالمسألة ليس مبناها على كونها مسألة اعتقادية أو عملية، إنما مبناها على نوع المسألة، هل هي قطعية أم ظنية؟ والقطع ده ما

في معنى العجز، وده إكراه معتبر شرعا، بل الآية نزلت في هذا النوع. بل الآيتين، عشان عندنا آيتين في الإكراه، إيه وإيه؟ ها؟ يا راجل يا راجل، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. البغاء ده عبد الله بن أبي كان له جارية يتيم، عمر ما يكون في فلوس وهي بتغتصب الاغتصاب الكامل، هتجيب فلوس من ايه؟ ده هي اللي ترجع له اخر النهار، ما جابتش فلوس يضربها ويعذبها. فربنا انزل ومن يكرهن فان الله بعد اكراهن غفور رحيم. ده اكراه ملجي ولا غير ملجي؟ غير ملجي. يكره بيكرهها وهي اللي هتروح برجليها وهتجيب فلوس. هتروح فلوس ازاي؟ اللي عايز يجيب فلوس. ومثل هذا الامر اكراه غير ملجئ مع عجز معنوي في معنى العجز، نتيجه شده التعذيب وشده الضرب اسقط الله عنها الاثم. النوع ده من الاكراه ما بيسقطش معه التكليف، عشان كده قلنا يجوز لها ان تفعل. الاولانيه ما عملتش اصلا، لو اغتصبت اغتصاب عافيه خالص لغايه الاخر خالص، لغايه ما ادخل فيها يعني امر الزنا من غير اختيار منها بالكليه، دي اصلا من البدايه مش مكلفه في هذا الباب، دي معذوره عذر. ان زي بالظبط كده واحده كانت ماشيه بالشارع فاتكعبلت فدخل شيء في فرجها فجرحت. عملت ايه دي؟ دي ولا حاجه، ده بقى مصيبه حصلت لها، بخلاف التي اكرهت اكراه غير ملزم. ماشي كده؟ يبقى لا. الايه الثانيه اللي هي عمار، اللي هي قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. النطق مش متصور فيه الاكراه الملزم. النطق عشان اتكلم كلمه، حد هيعرف يطلعني حركني شفايفي؟ حتى لو حركوني شفايفي لازم الهواء يطلع من جوه. صح كده؟ مفيش كلمه تطلع مني الا انا اللي بطلعها، بس من كتر التعذيب والضرب هطلعها عشان اخلص منه. ادي ده اكراه في الحقيقه، اكراه غير ايه؟ غير ملجئ. ده التقسيم الصحيح للاكراه ملجئ وغير ملجئ، لان يعني في بعض العلماء بيجعل التعذيب الشديد والتهديد بالقتل بيسميه اكراه ملجئ، هو في الحقيقه لانه هو اقرب الى الالجاء، ولكن هو الصح يعني انه يظل هناك نوع من التكليف مع هذا الاكراه غير الملجئ. عشان كده قلنا يجوز التلفظ بكلمه الكفر عند الاكراه. هو اكراه مش بيحرك لك شفايفك، السجود لصنم ممكن يمسكوا دماغك ويحطوها في الارض غصب عنك قدام الصنم، او ده اكراه ايه؟ ملجئ. والثانيه بيقول لك يا تسجد للصنم يا هنفعل فيك كذا وكذا وكذا وكذا، اهو ده اكراه غير ملجئ ويجوز معه ان يفعل. الاولانيه هو ما سجدش للصنم، اتحط دماغه بس في الارض، لكن هو نفسه لم يفعل، بخلاف الثانيه هو اللي حاطط دماغه في الارض. لا يصح التسرع في تكفير المعين حتى يستيقن قيام الحجه وانتفاء العذر، وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمره، يعني احنا مش هنلغي باب التكفير بالشروط دي عشان نقفلها، لا، بس هي بنقول لا يتسرع في التكفير، بل نقول ليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمره، بل يمكن ان يحكم على معين بالكفر والرده بعد ثبوت اتيانه للكفر وقيام الحجه وانتفاء الشبهه كما بينا. او في الحقيقه نقول الاحسن يعني نقول استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقد يكون في الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين اهل العلم ينبغي ان يكون من الخلاف السائر، ينبغي ان يكون في معظم الاحيان يعني من الخلاف السائر. يعني عالم شايف ان الشخص الفلاني ده قد اقيمت عليه الحجه، واحد تاني شايف ان هو لم تقم عليه الحج، واحد يقول الشيخ صلاح ابو اسماعيل ابو حزم كلم السادات واقام عليه الحجه فالسادات كفر. واحد تاني يقول الذي تكلم به غير كاف في اقامه الحجه او لا يزال هناك شبهه لا استطيع ان اكفره. الخلاف ده ينبغي ان يكون سائرا، لان هو اختلاف ان الشرط ده وجد ولا ما وجدش، ان المانع ده وجد ولا ما وجدش، استوفي الشرط ام لم يستوفى، انتفى او لم ينتفي، ينبغي ان يكون خلافا سائرا. مين اللي هيحترف؟ العلماء، واللي هيطبق القضاء الشرعي، مش ان اي واحد يطبق باي طريقه، زي ما هو حاصل دلوقتي مجموعه احسن احوالهم انهم من الجهال، والا فهم من شر اهل البدع والضلال، ان لم يكونوا اصلا منافقين ليسوا من اهل الاسلام، هم الذين يكفرون من شاءوا ويقتلون من شاءوا بابشع القتلات بزعم ان هذا اقامه لحد الرده، واللي يخالفهم يبقى مرتد، ولا هو لا يفقه اصلا لا ضوابط ولا شروط ولا موانع، ولا يفقه ايه الفرق بين الكفر وما ليس بكفر. ده احنا نقول يثبت انه كفر، ارتكب كفرا، وبعدين تستوفى الشروط وتنتفي الموانع تقام الحج. واحد لا عارف الفرق بين الكفر واللي مش كفر، وبعد كده مش عارف ايه الشروط وايه الموانع. ده موضوع استتابه، ده حاجه ثانيه. الاستتابه دي مش من شروط التكفير. الاستتابه واجبه عند الجمهور قبل القتل، لكن ليس من شروط التكفير. الاستتابه شرط في القتل على الراجح، ولكن الناس بهذه المثابه ويطبقوا الكلام ده بجهلهم العظيم، يدرسوا لهم نواقض الاسلام الشيخ محمد الوهاب بدون ولا ضابط من ضابط اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت، والناس تاخد الكلام وتاخد راحتها فيها. من ظاهر المشركين فلان ده بيظاهر المشركين، خلاص خلص عليه، ويكون هو اصلا ولا ظاهر المشركين ولا حاجه، لا تثبت في الواقع ولا تثبت في الشرع ولا معرفه بان ايه انواع المظاهره والموالاه، ايه اللي يكفر وايه اللي ما يكفرش، وايه الصور التي ليست من الموالاه وقد تشتبه بها من الاجابه الى الحق وقبول يعني بعض الشروط المجحفه من الكفار من اجل مصلحه المسلمين زي ما الرسول عمل في الحديبيه. لا، الناس دي ما عندهاش فكره عن كل ده، عشان كده بيقول من الذي يختلف او يتفق، او من الذي يكفر ومن الذي ينفذ الامر. فبنقول الذي يكفر هم اهل العلم بعد ان يبذلوا جهدهم في معرفه الواقع، وقد علموا أدلة الشرع وفرقوا في هذه المسائل، وإلا اللي من أهل العلم عالم ببعض المسائل ولا يعرف مسائل التكفير على سبيل المثال، لم يتقنها، طالب علم بدأ في مسألة أو أنه هو دراسته خد دكتوراه من جامعة من الجامعات في باب تاني خالص غير مسائل التكفير وما درستهاش. يعني عايز أقول أن المسائل مثلا دي هل ضمن مناهج الازهر سواء في المرحله الثانويه ولا الجامعيه مسائل التكفير وضوابطه وموانعه؟ لا، واحد تخرج وما خدش الحاجات دي وخد درس مثلا حاجات في اصول الدعوه مثلا، ولا خد حاجات في اللغه العربيه مثلا ودي علوم شرعيه، ولا حاجه في الفقه مثلا، وبعد كده جاي واخد ماجستير في فرع من الفروع في مسألة مسائل، وخد دكتوراه في مسألة فرع آخر من الفروع، وبعدين هيتكلم هو نقول ده من العلماء عشان معاه دكتوراه؟ ما يلزمش. وكذلك حتى مثلا متخرج من الجامعة الإسلامية وقد يكون درس بعض المسائل دي بعضها من غير ما يكون درس ضابطها. من غير ما يكون درس ضوابطها التي قد يهمل تدرسها في بعض الأبات، وبعد كده خد دكتوراه وبقى راجل دكتور وتخرج من الجامعة الإسلامية مثلا، ولكنه لا يحسن هذه المسألة. في الحالة دي مش هو اللي هيحكم بالإيه؟ بالكفر. فضلا إن التنفيذ بقى لابد أن يكون بعد قضاء شرعي أو ما يقوم مقامة. نقول أن الخلاف في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قد يقع فيها اختلاف بين العلماء، ينبغي أن يكون الخلاف السائر. أما الحكم العام أي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم عليه. يعني إيه الكلام ده؟ أصدر بيه أصدر أن بعض العلماء ممكن يجي يقول أن الحجة قد قامت على الناس في مصر في مسائل القبور لكونهم قد ظنوا أن أنصار السنة بقى لهم سنة 23 لغاية السنة قربوا يبقوا إيه؟ يبقى قرب 100 سنة، فيقول العلم قد انتشر في مصر، وبالتالي فمن دعا أصحاب القبور فهو كافر. أنا هقول هذا الأمر مش مبني على تطبيق على الواقع، أنا هقول هذا الكلام أنا جازم إنه خطأ. طب الشيخ ابن باز اللي قال الكلام ده، هقول أنا أختلف مع الشيخ ابن باز رحمه الله في المسألة في تطبيقها على الواقع، وبقول إن الشيخ ابن باز ما بيقولش بإن مفيش عذر للجهل، لأن الشيخ ابن باز ما بينكرش المسألة كنوع، لكن جه تطبيق عملي قال بذلك. فأنا أقول في الآخر ده خطأ من قائله، ولكن هقول بقى واحد تاني شيخ بيقول مفيش حاجة اسمها العذر بالجهل، لأن الحجة قد قامت على الناس بميثاق الذر. في كتاب اسمه العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي بتاع واحد اسمه عماد فراج، الكتاب ده قدمه له الشيخ ابن جبريل. هنعتبر والشيخ اثنى على الكتاب جدا، والكتاب بيأصل فيه، هنعتبر ان ده لو كان الشيخ طبعا فعلا اطلع على الكتاب ده واقر الكلام اللي موجود فيه يبقى ده اقرار بالبدعه، لانه بيأصل فيه ان مسائل التوحيد لا تحتاج الى اقامه حجه، بناء على قول الله عز وجل واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم فاشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلى، وان مسائل التوحيد الحجه فيها قائمه بالميثاق الاول وبالفطره. ده في الحقيقه هو قول المعتزله، بس لو شرح بيه اللي هو ان الحجه عقليه فبيعدل في الالفاظ ويقوم يقول ميثاق الاول ويقول ايه ميثاق الفطره بدل ما يقول ميثاق العقل، عشان كده بدل ما يقول الحجه العقليه. اللي بيأصل فيه ان بلوغ الحجه اللسانيه مش شرط، وان الجهل بالحجه اللسانيه مش مانع، وبالتالي هذا القول انا مختلف معاه من جهه النوع واقول عليه بدعه وضلاله، رغم ان هو يكون في شيخ قلبي اقصى حاجه هقول لو الشيخ ده ممكن يكون ما اطلعش على الحته دي او براهاش كويس، زي ما الواحد ساعات يجي يقول لنا ايه اعمل مقدمه للكتاب، فاقوم اديه لحد مثلا واقول له اقرا لي الكتاب ده ولو لقيت ما فيهوش حاجه هعمل مقدمه، وده بيحصل احيانا وده خطا لكن قد يقع الانسان فيه. فلو قلنا نقول كده، لكن هفترض لا ان الشيخ خاصه ان هو المساله دي خطيره جدا وقال بيها، هقول الشيخ وقع في بدعه، وشيخ ثاني هقول لا ده احنا اختلفنا في توصيف الواقع، اختلف توصيف الواقع ده هقبله ما لم يطلع المخالف على الواقع. لأن ممكن توصل في تقدير الواقع إلى خلاف الإنسان بعد ما تعرف أنت الواقع ده وتيجي تقول إنه العلم قد انتشر. هقول لك لا، لو أنت من أهل مصر ممكن أزورك أنت في السعودية، ممكن أزورك أنت في حتة بعيدة، لكن الواقع اللي زي بالظبط كده ممكن أعذر بعض المشايخ اللي بره في إن المظاهرات ما فيهاش مفسدة وبتجيب مصلحة، لكن بتوع أهل مصر مش هعذرهم بصراحة. مش تكفير ولا عدم تكفير، لكن في تقدير الواقع ده أنا أجزم بإن مفيش عاقل يقول إنها جايبة مصلحة مثلا، يعني إنها جايبة مفسدة على البلد وعلى الناس وعلى الآحاد وعلى الأسر، والدنيا بتبهدل آخر بهدلة وما بتجيبش مصلحة نهائي. ممكن أعذر اللي بره فاكرين أخ لسه راجع من بره جاي يقول لي أنا راجع، أخ دكتور يقول لي أنا راجع متصور إن أنا مش عارف أمشي في الشارع وإن الدنيا يعني الملتحي ده هيمسكوه يعملوا فيه حاجة، وجه وعدى الدنيا ماشية أهي، ده الإخوة في الجامع أو الجامعة الدروس شغالة والخطب شغالة وراح جاي لاقي نفسي راح جاي خاطب الجمعة. هو كان متصور إنه راجع يعني مفقود يا يعني اما نادي يعني الله اعلم. بالظبط، ده مثال واحد قاعد بره فاجاء لك الواقع ده، انا هقول لهم الدنيا مش كده خالص، فده هعذره عشان هو مش موجود. انا بالظبط كده بعذر مثلا الشيخ النباز وبعض الفتاوى في اللجنه الدائمه لان هم متظنين ان العلم انتشر، لكن واحد هنا في مصر اجي اقول له العلم انتشر بالمسألة دي، والدك يعرف المسألة دي، عمتك وخالتك تعرف المسألة دي، يقول لي لا، ومع ذلك يحكم على الناس بالكفر. اقول له لا، ما لا ده انا كده هنختلف في اصل الايه المسألة. عشان كده بنقول المسألة من جهة استفاء الموانع بين اهل العلم قد يكون في اختلاف في التطبيق على الواقع، ينبغي ان يكون خلاف السائل، ومش كله اللي هو اطلع على الواقع خلاص مش هيبقى خلاف سائل. ولكن اصل المساله اللي يقول لي مفيش عذر بالجهل ناشئ عن عدم البلاغ، الحته دي باكد عليها شويه. ليه؟ لان في بعض المشايخ من افاضل حتى من السلفيين يقول دايما ان قضيه العذر بالجهل انتم كبرتوها كده على اللزوم، ويقول ان قضيه العذر بالجهل دي من خلاف في مسائل اصول الفقه وليست مسائل عقيده، ويقول ان الخلاف فيها خلاف فرعي. هقول له المساله دي ليس كما تقول، المساله دي مساله لها اصل اعتقادي، هي مساله الحجه اللسانيه، ودي مساله خلاف كبير جدا من قديم بين اهل السنه والمعتزله، اللي هي التحسين والتقبيح العقليين. المعتزله في قضيه التحسين والتقبيح العقليين بيقولوا ان العقل يحسن ويقبح ويجب بذلك فعل الحسن وترك القبيح، ويستحق العقوبه على فعل القبيح وترك الحسن تفصيلا واجمالا. هي دي اصل المساله اللي دخل لنا منها اللي بيقولوا ان اللي خالف مسائل التوحيد يبقى كافر مخلص في النص حتى ولو لم تبلغه الحجه اللسانيه. بعض المشايخ لانه ما لقاش مساله العذر بالجهل الا في كتب اصول الفقه ظن المساله دي، حتى بعض المؤلفات بتاعت إخوة أفاضل عملوا أبحاث قالوا الكلام ده فيها، والكلام ده مش صح على إطلاق. مسائل العذر بالجهل اللي تبع أصول الفقه هي حول صحة الأفعال أو العبادات وبطلانها، واستحقاق العقوبة الدنيوية مثلا الاستفادة في الحدود، إقامة الحدود وعدمها. لكن المسألة المتعلقة بالتكفير وعدمه واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة في الجملة أو عدمه هي مسألة اعتقادية في الأصل ضمن مسائل الإيمان والكفر. ويكفي ابن حزم وابن تيمية نقلوا الإجماع عليها ونقلوا ان المخالف فيها انما الخلاف يعرف عن المعتزلة واضرابهم من اهل البدع، واما السلف فلا يعرف عنهم خلاف في ذلك. والمسألة قطعا مترتب عليها امور عقدية وعملية في الدماء، فمسألة انها خلاف اصول الفقه فقط لا مش صح. المسألة دي هنقول ايه مثلا؟ العذر بالجهل غير معتبر في مسألة دخول الوقت في صحة الصلاة. يعني هذه المسألة اللي هي تبع اصول الفقه اللي هي عوارض الأهلية، واحد محبوس في أوضة مقفولة ولا داخل له نور ولا عنده حد بيقول له استعكاك، مش عارف، صحي من النوم قال له الله ده كده يمكن يكون فجر طلع راح جاي مصلي، ماشي كده، وطلعت الساعة واحدة بالليل، وبعد كده حد قال له استعكاك، ماشي كده، يبقى الصلاة بتاعته دي ايه؟ الراجل كان جاهز معذور، بس الصلاة بطل، معذور انه صلى قبل الوقت، بس ده ما يصححش ايه؟ الصلاة، الصلاة بطل. انا شخصيا حصلت معايا كده يوم اول يوم دخلنا الزنزانة فيها، ولا حد بيقول لنا الدنيا فيها نور ولا فيش نور، الدنيا مظلمة من جميع الجهات، وانا عارفين مرور الوقت، والواحد اليوم كان اطول يوم في تاريخ الواحد، حياة الواحد، صليت الصبح 3 مرات، لان انا مش عارف ايه، انا ما صليتوش اكيد، قلت المره دي مش هصلي الا بعد ما اتاكد بقى اعرف ايه ده، او اكتشف ان النور ملى الدنيا، يبقى الشمس طلعت، يبقى هصليها قضاء لان انا ما عرفتش. هنقول العذر بالجهل في الحكايه دي غير معتبر في صحه العباده. هذه المساله بتاعت عوارض الاهليه. اما مساله التكفير وعدم التكفير دي مساله اعتقاديه، في مساله مترتبه على ذلك، وزي ما قلنا اصل المساله التحسين التقريه العقليين بتوع المعتزله، ودي مساله اعتقاديه، اقامه الحجه الرساليه دي مساله اعتقاديه. الذي يستطيع التعيين على شخص معين يعني انه كافر هم اهل العلم والقضاء الشرعي، كان ينظر اهل العلم في شخص معين شروط التكفير وانطباقها وموانع التكفير وعدمها وإقامة الحجة عليه أم لا، ثم بعد ذلك يحكمون بكفره ويفتون بذلك حتى وإن كانوا مش قضاء. يعني عايز أقول الشيخ ابن باز وهيئة كبار العلماء طلعوا فتاوى بتكفير القذافي شخصيا، هل كانوا هم قضاء؟ لا، بس هم من أهل العلم واطلعوا على الكلام اللي قاله وتسجيلات وكتب وحاجات ومنتشرة وأخبار منشورة في أهل بلده نقلها الثقات العدول، حكموا بذلك. وبعض الناس قد يقول لا ده الراجل مش كده فيفتي بعدم الكفر، دي مسألة إهمال. وكذا يحكم أهل القضاء بانفساخ نكاحه وعدم التوارث معه ووجوب قتله، فأهل العلم والقضاء أي الشرعي هم الذين يعينون الشخص بالكفر التكفير، وأما عامة الناس فيتبعون أهل العلم في هذا الأمر. احنا قلنا شروط التكفير وموانعه في الجملة، بنخصص بقى العذر بالجهل بالتفصيل علشان هي دي المسألة اللي بيمنع عليها كثير من الأحكام. ولا ايه؟ هنستكمل ان شاء الله المره القادمه التفصيل في قضيه العذر بالجهل، وهي من اهم المسائل في واقعنا المعاصر.